انا عايز اتكلم مش شويه بالسنه، انا سويت عمل هنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. النهارده هنتكلم انواع العبادة، وعندنا الإنابة. الإنابة معناها كثرة التوبة والعودة إلى الله عز وجل، من هنا المقصود التوبة اللي هي التوبة النصوح، اللي هي بيبقى معاها ندم، الندم عندنا فعلته، وكثرة الفعل بالكلية بيكون في نيتي العزم على عدم العودة إلى الذنب ده. طبعا زي ما احنا عارفين كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابين كثير الرجوع إلى الله. هي الإنابة هي كثرة التوبة وكثرة العودة إلى الله عز وجل، كل ما نعمل معصية نرجع إلى الله عز وجل. شوفوا أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، العودة إلى الله. بيقول لك هنا الإنابة هي الرجوع إلى الله وانصراف دواعي القلب إليه، تتضمن المحبة والخشية، محبة الله عز وجل، محبة أوامره، محبة دينه، الصعود بكده، وخشية. للأسف إحنا خشية ما بتبقاش عندنا متمكنة من قلب الدين، للأسف عشان الإرجاء. الإرجاء بيقولوا إن كله في الجنة، خلاص أنا هيبقى عندي خوف ليه من الله عز وجل؟ فين الخشية من الله عز وجل؟ ما الكل داخل الجنة. لكن أنا لما أخاف ألا يقبل مني العمل، وأخشى الله عز وجل لأن أنا عارفة أنا بخشى مني، هتوب وأرجع إلى الله لما أرتكب الذنوب. لكن لو كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة على ما يعمل من المعاصي، يبقى خلاص هرجع ليه وهتوب ليه وهخاف ليه من الله عز وجل. عشان كده العبادة دي سبحان الله بتبقى قليلة، وإحنا ما بنبقاش قادرين نصلها. ليه؟ الإرجاء. المشكلة كلها في الإرجاء. والله ما الكل داخل الجنة، أخاف ليه؟ أخشى ليه؟ هرجع وأتوب وأنوب إلى الله عز وجل ليه؟ هنا بيقول لك إن المنيب من الله عز وجل بالرجوع إليه من المخالفات والمعاصي، اللي هو عامل معاصي وعنده مخالفات، فبيبتدي إن هو يرجع إلى الله عز وجل ليتوب إلى الله عز وجل. طبعا هو هنا بيبقى خايف من وعيد الله، لأن الله عز وجل شديد العقاب، شديد العذاب. فالحامل على العودة والرجوع الخوف والخشية والحذر ان انت تقعي في غضب الله عز وجل. او برضو من الإنابة ان انت بتتقربي الى الله عز وجل بالقربات المختلفة، بفعل الطاعات. طبعا زي ما احنا عارفين، إذا تقرب إلي عبدي شبك تقربت له بزراعة، إذا تقرب إلي زراعة تقربت له باع، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فنوع من أنواع الرجوع إلى الله والإنابة إلى الله أنت تتقربي إليه بالطاعات. وزي الطاعات مصدرها الرجاء، ترجي ورحمة ربك، ومحبة وكرامة من الله عز وجل. سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما افتقد المرأة اللي هي كانت المرأة السوداء اللي كان ليها حرش كده في المسجد، كنا بنتكلم عليها في الفقه العام الماضي، كانت بتنظف المسجد وقايمة عليه وكانت تسكن المسجد. لما ماتت الصحابة لم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بموتها، أشفقوا عليه صلى الله عليه وسلم. فالنبي لما سألهم عليها لما افتقدها أين المرأة؟ فقال إنها إيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي غضب، إن قبوركم تؤلى ظلمة ونار وصلاتي تملأها نور ورحمة. لقبور مين دي؟ لقبور الصحابة. شوفي، إن قبوركم، النبي صلى الله عليه وسلم بيحدث الصحابة، تملأ نور وظلمة، أسفة نار وظلمة، وصلاتي، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة بقى جنازة على الصحابة، تملأها نور ورحمة. الأصل إن القبور ظلمة ونار. يعني طبعا زي ما احنا عارفين وناخد العلم القادم إن في معاصي وذنوب لما الإنسان بيقع فيها بيتخلص في القبر. طيب بعد كده برضه بيقول لك من أعلى بقى الدرجات الإنابة التضرع. التضرع ده معناه إن كل أملي في الله عز وجل، كل صغيرة وكبيرة في حياتي بلجأ فيها إلى الله عز وجل وأدعي الله عز وجل بشدة. ماليش أمل غيرك يا رب، أنا مستغني عن كل الخلق وبتضرع إليك أنت بس يا رب. وشوفي، والدعاء والافتقار إليه والرغبة، فدرست خدنا الرغبة المرة اللي فاتت، وسؤال كل أي حاجة من أمر الدنيا والآخرة تلحقيها بربك عز وجل، ملكيش أمل إلا فيه. الصحابة كانوا أيام النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الصحابي ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم، من ضمن المبايعة اللي كان بياخدها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إن هما ما يطلبوش من أي حد أي حاجة. هو مفتقر إلى الله عز وجل، مش عايز من أي حد حاجة، لدرجة إن كان الصحابي يركب الدابة وتقع منه يقع منه الصوت ما يقولش لأي حد ناويني الصوت، لا ينزل بنفسه من على الدابة، طبعا دي بتبقى فيها مشقة، ويجيب الصوت بتاعه، مش عايز يطلب من أي حد حاجة. كل شدائد ضر وقع بيك تلجئي به الى الله عز وجل، واذا مسكم الضر في البحر ضل ما تدعون اليه الا الله عز وجل. فكل حياتك بتكون لله عز وجل، وبتبتدي بقى ربنا عز وجل بيحب مين؟ بيحب المطيعه دي، انا كمان بحبها. طب غير المطيعه لا لا تنفذ أوامر الله عز وجل، لا بحبهاش، ويبقى سبحان الله كل فرحك وكل سعادتك إن أنت مثلا تقعدي كده تسمعي الدرس بتاع المعهد، كل سعادتك كل فرحتك إن أنت تروحي درس كده في المسجد وتقعدي، ليه قلبك اتملى كله عودة وإنابة وطاعة وترك المعاصي كلها لله عز وجل. وتلاقي بقى إن زي ما بقول لك هنا بقى أعلى الأنواع ده، روحي كلها بجملتها إليه لشدة المحبة الخالصة لله عز وجل وانتصار القلب والذل لله عز وجل، بحيث إن أنت يعني مشيش حتى بيقول لك إلا فلم يبقى شيء من هذا العبد المنيب عرق، شوفي عرق في إيديكي ولا مفصل إلا وله إنابة والرجوع إلى الله عز وجل. والرجوع إلى الحبيب الحق الذي كل محبته سوى محبته عذاب على صاحبه. كل محبتك، كل إنابتك، كل حياتك لله عز وجل. انت ممكن تبقي قاعدة مثلا مع أولادك، قاعدة مع زوجك، لكن كل دماغك هعمل ايه؟ يلا عشان هما بقى انا كده مش دماغي مش معاني، انا دماغي عايزه اخلص واشوف الدرس، دماغي عايزه اشوف هنا اروح للايتام دول احفظ شويه قران، اروح ازور زياره مريض. كل حياتك دماغك كلها منشغله بطاعه الله عز وجل والعوده اليه والانابه اليه. شوف يقول بيجي منها الخضوع، ايه الخضوع ده؟ وهي من انواع العباده. ده بقى التذلل التام والانتصار التام لله عز وجل، وهي مقت النفس مقت النفس في ذات الله عز وجل، احساس ان انا فقيره الى الله عز وجل، استشعر عظمه الله عز وجل. شوفي الله عز وجل خلق لك اشياء كثيره جدا جدا، ولكن يعني انت عضو نعمه الله لا تحصيها، ولكن احنا عندنا تقصير في شكر نعم الله عز وجل عندنا. شوفي مثلا نعمه يعني من نعم الله التي لا تحصى، حاسه التذوق دي، شوفي بيبقى عندك برد ولا ودنك تعبانه، تبقى مش كل الاكل اللي بتاكليه كله طعم واحد، تبقى حاجه صعبه جدا، لكن ما بتقدريش قيمه الحاسه دي الا اذا فقدتيها. لما بتفقد الحواس او كل نعمه من نعم الله عز وجل عليكي بتحسي بيها. شوفي نعمه الامن، انت قاعده ليكي بيت، ليكي مكان قاعده فيه، وناس غيرك ما فيش مكان قاعدين فيه، ما فيش مكان مأوى ليهم. نعمه من عند الله عز وجل، ولكن احنا لا نستشعر هذه النعم الا عند الفقراء. هنا الله عز وجل عظيم، نعم كثيره جدا عليك، فانت تنظري الى حالك انت بقى، شوفي العيوب اللي انت فيها، عندك كبر وعندك غرور وعندك حسد وحقد وغل وزم، فين ده كله؟ فين اللي انت فيه ده كله؟ بنحاول ان احنا كل ده بننهيه، بنتخلص منه، ومحدش يعلم عيوب نفسك الا انت. تخلصي من كل ده وتخضعي وتنكسري الى الله عز وجل. سبحان الله، من الابحاث اللي هي زي ما تقولوا حاجه علميه كده، بيقول لك ان احنا ما بنستغلش العقل بتاعنا الا تقريبا 5% من العقل، يعني بننظر للامور امور يعني نظره سطحيه جدا. لكن انا لو زودت استعمالي العقل حتى لو اكتر يعني اكتر من 5%، هيبقى لك هدف. هدف ايه هدفك؟ رضا ربي والجنه. ممكن هنا ان بتنكسري وتنخضعي لله عز وجل، هيبقى لك هدف عايزه ايه من الدنيا دي؟ رضا ربي والجنه. فده ايه؟ استخدامك بس كده لعقلك وتبتدي تشغليه. انا مخلوقه بالله عز وجل، امتن عليا بنعمه كثيره، ليه ما تستخدمش النعم اللي عندي دي؟ سبحان الله، البحث ده بيقول لك لو استعملتي عقلك بنسبه 25% هتنفصلي عن الناس، عن من حولك، ودول بيسموهم العباقره. وسبحان الله كنت يعني تستغربي من احوال السلف الصالح، لما ابن القيم يكون مسافر يحج وتلاقيه يكتب كتاب زاد المعاد 5 مجلدات كامله، هو مش بيضيع وقته، هو مسافر، لكن ايه؟ هو علاقته بالله عز وجل، هو مع الله عز وجل، بيقدم لله عز وجل، عارفه حياتي كلها لله، هكذا هكذا. هو مش هيضيع وقت، لا، عمال يكتب. ومن اجود الكتب سبحان الله ده اللي معاه في سيره النبي صلى الله عليه وسلم، ابن تيميه دايما كان يقول يطلب من اللي بيخدموه ان هم يقولوا العيش يسفوا سف، هو ما عندوش وقت، ما عندوش وقت ينضف. لكن احنا طبعا الوقت طويل، ولكن ايه؟ ونضيعه فيما إيه؟ فيما لا ينفع. طبعا كل ما انت تبتدي تنفصلي عن من حولك، فعلا انت ليكي شغلك الشاغل وليكي حياتك اللي هي كلها لله عز وجل. وخدي بالك يعني هي الامر يعني ممكن يبقى فيه صعوبه، ولكن انا ان صلعه الله غاليه، انا ان صلعه الله عز وجل هي الجنه. عشان كده كل اي صغيره كبيره في حياتك التجئي بيها الى الله عز وجل، طلبي منه العون، طلبي منه النصره، طلبي منه التامين، هو ربك هو خالقك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حسبه امر فزع الى الله عز وجل، فزع الى الصلاه على طول. عشان كده اي حاجه تحصل لك على طول استخاره، يا رب اعمل ايه، يا رب انا ليس مش عارفه اعمل ايه، ماليش غيرك يا رب، انت القادر. هو الله عز وجل قادر على رفع الهم عنك والضر عنك، وقادر على جلب الرزق اليك. لان لو كل الامه اجتمعت على ان ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء الا قد قدره الله لك، وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء فلن يضروك بشيء الا كتبه الله عز وجل عليك. خلاص انشغلي نفسك، اشغلي نفسك بطاعه الله عز وجل. ده بالنسبه للخضوع والانتصار والخشوع والتذلل لله عز وجل. بعد كده بيكلمك على انواع عباده اخرى، هي الاستعاذه والاستعانه والاستغاثه، وهيبتدي يفرق لك ما بين الثلاثه دول. ما معنى الاستعاذة؟ الاستعاذة طبعا هي التقرب لله لدفع او الالتجاء اليه، لدفع شر او ان انت بتلتجئي، معناها انا بعتصم بيك يا رب، انا بلتجئ اليك يا رب، اللي هي ايه؟ الاستعاذة. وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحفظك. هو طبعا اول حاجة انت بتلجئي بيها الى الله عز وجل وبتعتصمي بيها من الشيطان، بتستعيذي من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. دي أول حاجة بنستعيذ بيها من الله عز وجل الشيطان الرجيم. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بأشياء كثيرة. طبعا اللهم ان كان النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الكسل ويستعيذ من ان يربي الى ارض العمر. طبعا لان ارض العمر ده بيبقى معاه ضعف تكون عبء على الناس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من ارض العمر. وكان يستعيذ من الغنى، الغنى الطاغي اللي ينسيكي رحمه ربك، او الفقر الايه المنسي اللي هو ايه يخليكي بقى منشغله بايه بالسعي وخايفه وهعمل ايه وهنفق منين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيستعيذ من الغنى، ان يكون الغنى ده يؤدي بك الى الطغيان والتكبر. وكان بيستعيذ من الفقر اللي هو قد ينسيكي طاعه الله عز وجل. فهنا بيقول لك اهي، ومنه حديث من استعاذ بالله فأعيذه ومن سألكم فأعطوه. استعاذ بالله يعني ايه؟ يعني انت بتستعيذي او حد بيستعيذ بيكي ان انت تكفي شرك عنه او شر غيركم او شر غيرك، يعني شر غيرك عنه. انت بقى عندك قوة، عندك مكانة، عندك جان، انت ايه بيه بيستعيذ بيكي ان انت ايه تكفي شر مثلا حد جاي يأذي. يعني حتى بيقول لك قولا بالله عليك ان تدفع عني شرك فاجيبه. وطبعا هنا بقيت الحديث ومن دعاكم فاجيبه. طبعا انتوا عارفين يمكن خدتوا الجزئيه دي في الادب المفرد، الدعوه على الوليمه، حد يعني حد بيعزمك او انت بتعزمي حد، طبعا دعاكم اخاكم وتكلف لكم فاجيبه. يبقى اذا الاستعاذه ان انت بتستعيذي تلتجئي الى الله عز وجل، وبتطلبي من الله عز وجل ان يكف الشر عنك. وقع بك مثلا ابتلاء، وقع بك مرض شديد، بتدعي الله عز وجل. طبعا تعرفين ان الدعاء بيرد القدر، ف فقد يستجيب لك الله عز وجل لأنه يتم الشفاء. طب إن لم أشفى هتلاقي الاستعاذة دي ربنا يرفع عنك الضر أو يرفع عنك المرض، هتلاقيك يعني حتى إن لم يرتفع عنك المرض أو الضر لسه ليكي، هتلاقي سبحان الله تستشعري كده بالرضا، تلاقي قلبك يعني الله عز وجل يربط على قلبك رغم ان هو مريض وتعبان، ولكن يبقى عنده ثبات. سبحان الله اول ما يقع الابتلاء على الانسان طبعا دي تكفير ذنوب، طبعا يصبر ويحتسب ويدعي الله عز وجل ان يربط على قلبه، يبقى هنا ايه رفع درجات وحسنات. ففي يعني شوفي عجبا لامر المؤمن، فان امره كله خير ان اصابته ضراء صبر وان اصابته سراء شكر. هو في كلا الحالات ماله راضي. ربنا عز وجل يربط على كل الناس، تبقى قاعده مقلقه وخايفه الا انت عندك هدوء عندك رغبة جأش القلب كده الله عز وجل يربط عليك بالإضافة للحسنات اللي بتعودلك وفي كل الخير، وده حسن الظن بالله عز وجل. انت يعني بتظن بالله عز وجل في كل موقف في حياتك ان ده خيرك. ازاي؟ قد يتأخر زواجك ولكن الله عز وجل يعلم ان ده الخير بتاعك، لان الله عز وجل عليم حكيم خبير يعلم ايه اللي يصلح حالك. فانت بتحسني الظن بالله ان ده احسن حاجه ليا في الوقت ده. ليه؟ لان الله عز وجل يعلم ايه اللي يصلح حالك انت في الوقت ده. طب تزوج ولم انجب خير، هو ده الخير بتاعك، هو ده احسن حاجه ليا انا في الوقت اللي انا فيه. يبقى حسن الظن بالله عز وجل. دي بالنسبه للاستعانه. بالنسبه للاستعانه، الاستعانه هي طلب المدد والعون من الله عز وجل. انت تطلبي من الله عز وجل انه يمدك بقوه، يمدك بعون مدد. عارفين المدد؟ الناس بقى اللي بتشرك مدد يا حسين ومدد يا سيده، لا، المدد لا يطلب الا من الله عز وجل، دي اسمها الاستعانه بالله. وطبعا الاستعانه بالله بتكون في كل امور الدنيا والاخره. انا يا رب ما املكش حاجه، انا يا رب لا ليا قوه ولا ليا حول، لا ليا حول ولا ليا قوه. استمد يا رب حولي وقوتك منك. عارفه تفويض الامر الى الله عز وجل. فاعبده وتوكل عليه، هو ملجئي. انا ما اقدرش اتحول من المعصيه اللي انا فيها دي الى طاعتك يا رب الا بحولك وقوتك، وانت تمدني كده بقوه اقدر عليها ان انا اطيع. انا ماليش قوه، انا ملياش حاجه. طبعا الابتلاءات بتبقى كتيره. شوف لما يبقى الانسان عنده سحر، يا رب المدد والقوه من عندك. يبقى الواحد خايف، يا رب مديني كده بالامن، يا رب اربط على قلبي. دي استعانه. الاستعانه هنا كمان جايه فيها يعني نوع من انواع الاستعانه الاستخاره. انت اول ما يقع بك اي امر بتستخيري الله عز وجل، يا رب اعمل ايه؟ يا رب انا ماليش حول ولا قوه، يا رب عيني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي ابن عباس ويقول اذا استعنت ها فاستعن بايه؟ فاستعن بالله. اذا اردت استعانه من حد فاستعين بالله عز وجل. وزي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيحسبه امر ما يقع في امر يقع في شده يعمل ايه؟ صلى الله عليه وسلم يفزع الى الصلاه. مين فينا بيعمل كده؟ لا احنا نقعد بقى فلان فلان وده نروح هنا نضيع ايه نفسك. لكن دايما اطلبي العون ويكون عندك استسلام تاني. شوفي ابراهيم عليه السلام لما جاله جبريل وهو خلاص هيبقى في النار، فقال له جبريل عليه السلام: ألك حاجة؟ قال: أما لك منك أنت لا، مش عارف منك حاجة. صحيح هو مخلوق زيه زي هيقدر يعمل له إيه؟ ولا حاجة. طب ليك حاجة عند الله عز وجل؟ قد دعوت الله عز وجل. هو دعا الله عز وجل مش عارف منه حاجة، رغم إن هو في شدة وفي كرب وفي نار، لكن هو سبحان الله الاستسلام التام لله عز وجل. يبقى إذا الاستعانة هي إيه؟ طلب المدد والعون والقوة من عند الله عز وجل. الاستغاثة دي بقى يعني بتكون عند الشدة والأزمات. عارفة يا بنات مثلا لما يكون واحد غرقان بيغرق بيقول إيه؟ الحقوني. انت دي هكذا يا رب ماليش غيرك، طلب الغوث والعون وإزالة الشدة وأن يدفع عني الضر. الاستغاثة دي بتكون إيه؟ وقت الشدة والضر، يبقى بكل قوتي يا رب. سبحان الله كان في فيديو كده مش نازل من كام سنة عن واحدة من الضوافت، هي جاية تركب الأسانسير، فالإيه؟ الأسانسير ما كانش متواجد في الدور اللي هي فيه، فتخيلي هي بتقع، يعني هي خلاص هي ركبت وما فيش أسانسير، فراغ. يا حسين يا علي، يعني شوفي قلبها مملوء شرك، تستغيث بمين في موقف زي ده؟ مين هيغيث غير ربك؟ فهنا الاستغاثه يعني حتى بيقول لك ان النبي استغيثون ربكم فاستجاب لكم، دي طبعا الايه. النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، طبعا كما قال ابن كثير لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى قله اصحابه، طبعا تعرفين الصحابه كان عدد قليل جدا في بدر، وكثرة العدو، والعدو جاي بقى ومعاه جيش ضخم كبير جرار، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث بربه ويسأل ربه، لأن هنا دي معركة وحرب. لو هلكوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلاص الدين كده إيه؟ خلاص مش هتقوم دين. وهم دول الصحابة اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، قعد يدعي ويستغيث بالله عز وجل لحد إيه؟ يعني لدرجة إن الرداء بتاعه إيه؟ سقط من على كتفه. وجه ابو بكر يعني ايه يهدئ من روحه، يهدئ من روح النبي صلى الله عليه وسلم: الم يعدك الله عز وجل النصر؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد شكور. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل حتى تتفضل قدمه، وقد يعني كان الصحابه يعني الله عز وجل غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، افلا اكون عبدا شكورا؟ امال احنا حالنا ايه؟ لا احنا ايه؟ يعني زي ما تكون كده خلاص، يعني اتخذنا عند الله عهد، يعني في عهد كده ما بيننا وبين ربنا عز وجل دخلنا الجنة. لازم نعمل خلاص. الدنيا زي ما انت شايفه خطوات ماشيه سريعه، الدنيا ماشيه بسرعه جدا، فنحاول ان احنا نرجع الى الله عز وجل. طيب هنا استغيثون ربكم فاستجاب لكم. طبعا هنا فعند طبعا الله عز وجل مدهم ايه؟ بالملائكه. ليه؟ ان هم بيستغيثون وقت الشده وقت الضر. طبعا هنا اول ما حد فينا يقع، اول ما البنت تقع في ضر او في شده تجري بسرعه تليفون لماما وتليفون لبابا، وبسرعه يجوا واخويا والجيران. أول ما تقع في شدة أو في أزمة أو في حاجة ضيقة جدا ضاقت عليك الأرض لما رحبت، استغيثي بالله عز وجل يا رب ماليش غيرك أنت لك في المكان. يبقى الاستغاثة دي وقت الشدة ووقت تضر نفسه، تضر ان الله عز وجل ان يغيثك ويزيل هذه الشده ايه عنك. طيب يبقى كده احنا يعني فرقنا ما بين الاستعاذه والاستغاثه والاستعانه، ارجو انها تكون يعني واضحه في ذهنك. طيب بعد كده من انواع العباده الذبح. الذبح ده سبحان الله بيكون لله عز وجل. طبعا زي ما احنا عارفين فصل لربك وانحر، قل ان صلاتي ونسكي، نسكي اللي هي ايه؟ الذبح. ناجي اذبح باسم الله. وهنا يعني لعن الله من ذبح لغير الله عز وجل. طبعا احنا يعني تكلمنا في الشرك والذبح لغير الله عز وجل يعني في باب اللي هي نواقض، يعني دي طبعا عباده، دي عباده من عبادات لازم تقربيها وتفعليها لله عز وجل. وطبعا يعني واحد طبعا بيحزن ويزعل لما يجي في العيد الاضحى ويبتدوا بقى ايه النكت على الشعيره ديت والذبح والخرفان ومش عارفه خروف استخبى وبقى ايه وعملوا ايه. وسبحان الله تلاقي النساء كتير تقول لك يا انا بخاف يعني الذبح ده صعب قوي، ايه الذبح والخرفان حاجه يعني كده، فين حقوق الحيوان؟ ايه حقوق الحيوان دي؟ طبعا ده بنات من النصارى واليهود هم اللي بيخلينا نعيط على الخرفان والعيال تعيط على الخرفان، يبقى في خروف واتذبح ويعيط ويذبحوا اولادنا، يطالبونا احنا بحقوق حيوانات ويذبحوا اولادنا، يعني حقوق ايه؟ خلاص بقى ما تاكليش بقى لحوم خالص. ده انت مع اول يعني شوفي اول ما يتذبح الذبيحه كده ومع اول ضحك الدم يتغفر لك يغفر لك ذنبك، دي نسك دي شعيره، انت اللي انت بفرحانه ومبسوطه واخده العيال وراحه تشاركي في الذبح، ممكن انت تذبحي بنفسك. هو مين اللي كان بيذبح على عهد الصحابه؟ الصحابيات كانوا هم اللي بيذبحوا ويقوموا بالسلخ ويطبخوا، لكن اللي بنلاقيه ده استهزاء. ويعني سبحان الله ده كده هيخش كمان، يعني احنا خدنا الاستهزاء باي شعيره مش عاقل الدين، دي بتعني ايه؟ طيب يعني مش هنستفيد فيها قوي، لان طبعا دي تكلمنا عن الذبح اكثر من مره. اخر يعني عباده نتكلم فيها اللي هي النذر. وبيقول لك من انواع العباده الوفاء بالنذر. خدي بالك الوفاء بالنذر، اولا النذر في حد ذاته هو مكروه، النذر حكمه في الاصل كده مكروه. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنذر فان النذر لا ياتي بخير انما يستخرج به من ايه؟ من البخيل. هنا شوفي فينا لا تنذروا فان النذر لا ياتي بخير. طب ليه ما بياتيش بخير؟ لان الله عز وجل بيستخرج منه البخيل. ماله البخيل ده؟ يقول لك لو ربنا شفاني ابني انا هصوم اثنين وخميس، انا هذبح خروف. هو ما بيقدمش لله عز وجل قربات الا لما الله عز وجل يفعل له شيء. فهنا هو ما بيطلعش حاجه لله الا لما ياخد مقابل امن. بالاضافه ان هو سبحان الله المسلم بينذر نفسه بامر قد لا يقدر عليه. ودي بتلاقيها كتير. ويجي بقى يسالوا بنعمل ايه؟ ده انا انذرت وان انا مثلا اصوم اثنين وخميس طول عمري. تيجي تكبر في السن مش قادره على الصيام. طب حد الزمك؟ انت اللي الزمتي نفسك. من نذر ان يطيع الله عز وجل فليطيع. عشان كده هنا بيقول لك ومن انواع العباده الوفاء بالنفس. هو ده بقى ايه المطلوب منك، طالما انت نذرتي نذر والزمتي بيه نفسك، ما حدش الزمك بيه، انت اللي الزمتي بيه نفسك، واجب الوفاء عليك. عشان كده بيقول لك من انواع العباده الوفاء بالنفس، ان انت توفي بالنفس اللي انت الزمتي بيه نفسك. النذر ما بيصحش الا بالقول، لازم تتكلمي، لازم تقولي، ما ينفعش كده بالنيه اللي هي محلها القلب يعني كده في قلبي، لا لازم يكون بالقول. زي يعني بيقول ازاي النكاح والطلاق، مش بقى انا في نيته ما يطلق مراته يبقى كده الطلاق وقع، لا لازم يتكلم يتلفظ بهذا ايه بهذا الطلاق او ان هو يعني يتزوج. يبقى هنا النذر لازم يكون ايه تتكلمي وبينعقد باي لفظ. واخدين بالكم؟ يعني مثلا تقولي ايه لو ربنا مثلا شفالي ابني مثلا هب حضار مثلا، مش لازم بقى تقولي نذر عليا، لا هي يتحقق او ينعقد باي لفظ بيدل عليه. ما يشترطش ان انا اقول ايه نذر عليا يعني. خلاص يبقى اي قول بينعقد زي ما بنقول باي ايه باي لفظ يدل على انه نذر. وطبعا ده كله محله القلب، يعني انت بقى اللي في قلبك بتني وبتبارك وبتقولي بيه بيقع باي لفظ كده، مفيش فيه الفاظ معينه. انواع النذر النذر المطلق ده اول نوع فيه، النذر ده سبحان الله ما بيبقاش محدد. زي مثلا تقول ايه قالك ايه نذر عليا لاكلك حته اكله، هي ما حددتش مطلقه تبقى اي اكله بس تكون حلوه. نذر عليا لا فسحك فسحه ما حصلتش. جيب بالك يا بنات، يعني حاجه غير محدده. ده انا بقى لو نجحت هوديكوا مكان جميل قوي قوي. ده بنسميه نذر مطلق، لاني يعني زي ما قلت لم يحدد، يعني هو مش حاجه مش محدده. طيب ان لم يعني يفعل اللي نذر بيه ده، وده طبعا حاجه يعني حتى ملهاش وقت معين، يعني ملهاش كده وقت محدد، طبعا هيبقى عليه كفاره يمين. طبعا احنا عارفين كفاره اليمين بيكون طعام 10 مساكين او كسوتهم، وان لم تستطيعي الاطعام او الكسوه بتصومي 3 ايام. ده اول نوع من انواع النذر. النوع الثاني نذر اللجاد والغضب. اللجاد اللي هو التردد يعني، والغضب عشان اكون بقى غضبان، عارفه بقى انا لو لساني جه على لسانك لهب احجامك، انت عماله بتغلظي يعني في اللي انت هتعمليه عشان انت ايه غضبانه ومش عايزه تكلميها تاني. عارفه لو كلمتك لا هعمل وسط، ده اسمه نذر الغضب. انت بتشقي على نفسك عشان ايه؟ ما ترجعيش تاني في كلامك من كتر الغضب اللي انت فيه. طبعا ده يعني ان لم يفعل انت بقى هنا مخيره. يعني ان طبعا سبحان الله يعني ساعات بعد الواحد كده ما يهدى كده يقول طب يعني حاجه كانت بسيطه قوي ما تستحقش ان انا ايه؟ عملت كده. طبعا انت هنا يعني مخيره ما بين ان انت تفعلي الفعل ده وانت بقى الزمتي بيه نفسك، لا ذبح الجمل بقى، او ان انت كفاره اليمين ده او ده. ده بالنسبه لنذر الغضب. طب نذر بقى المباح، انت بتنذري بحاجه مباحه معاش طاعه، يعني زي مثلا ده انا فرح فلان هلبس الفستان مش عارفه لونه اخضر شكله جميل ده قوي، دي حاجة مباحة يعني، بس اللي انت عايز تلبسيه، عشان كده اسمه نذر مباح. ده انا بقى يوم مش عارفة، يوم ما بنتي تتجوز هزفها في عربية مش عارفة الايه ولا. طبعا هنا برضو نفس الحكاية، فيها تخيير ما بين الفعل ده او كفارة اليمين ان لم تفعلي هذا الفعل ان انت الزمت به نفسك. نذر مكروه، وده يعني هنا بيقول لك كنذر الطلاق، دي بتلاقيها في بعض الرجال، علي الطلاق مش عارفه يعني يا علي الطلاق ان ما كلتش، طول ما هو قاعد عمال ايه يطلق بي. علي الطلاق ان ما جتش عندي، عارفين البنات طبعا ده يعني انطلق خلاص، ان ما طلقش يبقى عليه ايه الكفاره. واخدين بالكم ده يعني نذر مكروه، مش حاجه يعني ده نوع من انواع النذر المكروه يعني. طيب نذر تبرر، نذر التبرر ده ان هو يجب الوفاء بيه. نذر تبرر يعني لازم تبرري بيه. انا اسفه، في قبل كده نذر المعصيه، في نذر المعصيه قبل نذر التبرر، نذر المعصيه. طبعا هنا من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ينذر ان يعصي الله عز وجل ما يعصوهوش، ده يحرم الوفاء به، يحرم الوفاء به وعليه كفاره اليمين. ليه اللي ينذر مثلا لما ايه تاني، لما مثلا بنته تخف ولا حاجه لا يشرب الخمر مثلا، طبعا ده معصيه. ويقول لك مثلا ده انا يوم بنتي تتجوز ده هشرب الخمر واشرب الحشيش واعمل دماغ، ده هنا ده نذر يحرم الوفاء بيه، لان ده نذر معصيه ويلزمه كفاره ايه اليمين. نذر التبرر ده لازم تدرني، وده بيبقى نذر في الطاعه، ده يجب الوفاء بيه. وده بيقول لك بيبقى نوعين، سواء اطلقتي يعني مثلا انت ايه تقولي انا بقى لحد كده خلاص بقى كده يعني سني كبر، لحد ما يتوفاني الله عز وجل هصوم كل يوم اثنين، خلاص انت الزمتي نفسك يجب ان انت تبري بيه. مش عارفه من نذر ان يطع الله فليطع، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، انت نذرتي ان انت تطيعي الله خلاص، حد الزمك حاجه انت اللي الزمتي نفسك، يبقى تقعدي طول عمرك تصوم يوم اثنين، حتى لو يوم الاثنين ده جه يوم العيد. طبعا احنا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام العيدين، طبعا بالنسبه لعيد الفطر اللي هو اول يوم العيد، من ثاني يوم العيد خلاص بتبقى فيه صيام، لكن العيد الاقصى بيبقى ايه؟ الاربع ايام بتوع العيد دول يحرم الصيام فيه. لو جه يوم اثنين بنت نظرت تصوميه بقى تصومي غيره. لان من نذر ان يطع الله فليطع، ده نذر لابد من الوفاء به. سواء كان مطلق هفضل بقى اصوم كده بدون اي حاجه، او ان انت علقتيه على شرط. يعني هي بيقول لك ان شاف الله مريضي فعلي حج، فيلزمه. شوفي من نذر ان يطع الله فليطع. في ناس تقول لك انا بقى لو بنتي اتجوزت لهصلي 100 ركعه. وبقى فعلا بنتها تتجوز بتقعد بقى تصلي ايه 100 ركعه. ده يجب الوفاء بيه، لان انت اللي الزمت نفسك بيه. وعندك حديث النبي من نظر ان يطع الله فليطع. يعني في ناس كمان بتقول بتشق على نفسها تقول لك لا انا هقعد طول عمري اصوم صيام داوود، افطر يوم وايه؟ واصوم يوم. خلاص. طيب هنا بيقول لك شروط النفس. طيب هي يعني احنا بنقول انها عبادة مكروهة او يعني النذر مكروه، طب ازاي نشبوط بقى وكده؟ طبعا يا بنات انت طالما الزمتي نفسك بيه زي ما قلت في اول محاضرة لازم توفي، لكن هو في اساسيه لا ياتي بخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، النذر لا ياتي بخير، ولكن لو الزمت نفسك به لابد من الوفاء. شروط النذر ايه؟ شروط النذر الاسلام، يكون طبعا مسلم فلا يصح طبعا من كافر، ولكن سبحان الله يعني لو الكافر ده اسلم وكان نذر نذر وهو كافر قبل دخول الاسلام يستحب لي ان يفعله بعد ما ايه؟ بعد ما يسلم. يعني طبعا هنا عندنا الحديث اللي هو الرجل اللي اسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اني قد نذرت ان اذبح في بوان، بوان دي مكان يعني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها وثن من الاوثان، هل في وثن يعبد؟ هل كان فيها وثن يعبد من دون الله عز وجل؟ النبي بيساله انت نذرت تذبح في، تذبح فين؟ في بوان مكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هل كان فيها وثن يعبد؟ فيها اصنام بقى او نصب تعبد من دون الله؟ فقال لا. طيب هل كان في عيد معين بيحتفلوا بيه في الجاهلية في المكان ده؟ فقال لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن ليه إن هو إيه يذبح في المكان اللي نذر إن هو يذبح فيه. واخدين بالكم يا بنات؟ يبقى إذن هنا حتى لو في حال كفره وبعد إسلامه كان نذر وهو في الكفر، بعد ما يسلم يستحب ليه إن هو إيه يذبح. بس هنا يعني الحديث ده طبعا وضع لنا شروط، يعني ما ينفعش ان انا اذبح في مكان فيه بقى وثن يعبد ولا نصب، ما ينفعش اذبح في الاماكن دي. او العيد فين بقى اللي بيحتفلوا بالمولد ومولد السيد البدوي مولد ابو العباس يروح في الاماكن دي ويذبح؟ لا، هنا طبعا العيد ده من المعاودة، كل عام في نفس الوقت بيروحوا في المكان ده ويبتدوا ايه يعملوا بقى عيد ويذبحوا ويلبسوا الملابس الجديدة وينذروا، وسبحان الله بقى يفعلوا المنكرات كلها في الأعياد بتاعت الايه الشركية في كده. طيب الشرط الثاني الاختيار، فلا يصح من مكره، ما ينفعش حد يكرهك على النذر ده، ده يكون باختيارك انت مكلف، فلا يصح من غير مكلف. طبعا لازم يكون حد مكلف، مش ممكن حد ما يكونش مكلف، وطبعا احنا اخذنا شروط التكليف في الاصول. مكلف فلا يصح برضو من غير المكلف كالصبي، زي ما قلناها نافذ التصرف فيما ينذر، فلا يصح من الصبي او المجنون، يعني عنده مال وهو اللي بيتصرف فيه هو اللي متحكم فيه. واخدين بالكم؟ يعني ما ينفعش بنات، لان في بنات ايه تنذر مثلا انها مثلا هتذبح من فلوس جوزها مثلا، طب انت مالك ومال زوجك؟ لا، ده لازم انت تكوني عندك مال فعلا وانت ايه اللي متصرفه فيه وهتعملي ايه النذر اللي انت عايزه تعمليه. طبعا بالنطق لازم يبقى فيه ايه زي ما قلنا ان لازم يعني النطق، يعني لازم تنطقي بيه اللي انت عايزه تعمليه. طبعا هنا فلا يصح بالاشاره الا من الاخرس، بس كمان الاخرس ده لو هو عايز ينذر تكون الاشارات بتاعته واضحه بحيث ان ايه يبان او يوضح ان هو فعلا عايز ايه عايز ينذر. طيب هنا بيقول لك في مسألة، من نذر إذا نذر الناذر ما لا يطيق من الطاعة، واحد ندب، حاجة يعني عارفة صعبة جدا، هي طاعة ولكنها شاقة قوي. فالواجب أن يأتي إيه؟ منه ما استطاع. طبعا هنا عندنا الدليل بتاعنا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال نذرت أختي، أخته نذرت إن هي تمشي إلى بيت الله، اللي هي يعني هتحج، هتحج وهي ماشية. طبعا النذر صعب جدا، تخيلي انت يعني ساكنه بعيد مثلا في مصر هنا وبتحج وتندري ان انت تحج ماشي. طبعا هنا لما استفتى عقبه ابن عامر النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لتمشي ولتركب. يعني طبعا النذر صعب جدا، يبقى اذا لما يكون النذر في ما لا يطيق من طاعه، هنا ايه بقى؟ مش هتترك. يعني هنا شوفي ايه، لتمشي ولتركب، هتمشي مش هتترك المشي كله، لا هتمشي وتركب. خدين بالكم يعني زي ايه يا بنات؟ مثلا واحده نذرت ان هي تصوم صيام داوود لحد ما تموت ومش هتتركه ابدا. طبعا هيجي وقت انها تفطر يوم وتصوم يوم، هي طبعا هتستمر في كده لحد ما فعلا مفيش قدره، يبقى ايه؟ هتصوم يوم وتفطر يوم، وبعدين مثلا تعبت يبقى ايه؟ تفطر مثلا يومين وتروح صايمه يوم تاني. هتستمر في الصيام اللي هي فرضته على نفسها، ولكن ممكن انها ايه؟ تستريح قليلا، ولكن لا تترك النذر بالكليه، لا. ما تتركوش ابدا، لا. لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لتمشي ولتركب. هي برضه هتمشي، ولما تتعب تركب شويه تروح نازله تاني ماشيه. واخدين بالكم يا بنات؟ طبعا هي اللي اذنت نفسها بايه؟ بهذا الالزام. طبعا هنا ولذا قلنا لا يصرف بقى شيء سواء قل او كثر لغير الله عز وجل كائن من كان. طبعا هنا بيقصد بالنذر، يعني من النذر المفروض ان انت يعني لما تنذري، طبعا هو على قرار، ولكن لو نذرتي يكون نذرك ده لله عز وجل. ما ينفعش بقى اللي بينذر للحسين واللي هيصوم للحسين، كل ده طبعا او للسيده او نذرا عليا مش عارفه اعمل السيد البدوي يعمل له، كل ده يا بنات شرك. النذر يكون لله عز وجل، هو مش مطلوب منك، ولكن ان نذرتي لازم توفي. طب شروط المندوب، أن يكون قربة غير واجبة لغير النذر. حاجة قربة يعني من القربات اللي أنت لازم تفعليها، يعني عارفة حاجة بتتقربي بيها إلى الله عز وجل بس مش واجبة عليك. يعني محدش بقى يقول إيه أنا هنذر إن أنا هحج. لا ده مش نذر. دي حاجة يعني واجبة عليك. واخدين بالكم؟ لا، هنذر حاجة قربة إلى الله عز وجل، مثلا صيام يوم الخميس، هصوم على طول يوم الخميس، مثلا أصوم مثلا 20 ركعة. دي حاجة كده غير الإيه؟ الواجبات اللي أنت المفروض تعمليها. طبعا مفيش حد ينذر أنا مثلا هنذر إن أنا هصلي الصلوات الخمس، لا مفيش نذر كده. بتنذري بإيه؟ دي حاجة واجبة عليكي. واجب عليك ان انت تفعليها، وان لم تفعلي هتأثمي. يبقى ما ينفعش النذر في ايه؟ في حاجه واجبه عليك، لا، هي بتنذري بتتقربي الى الله، يعني القربه ديت في غير واجب. غير واجبه عليك. طيب ان يكون عباده. حاجه تكون عباده، يعني من جنس العبادات. طبعا الذبح مثلا لله عز وجل دي يعتبر عباده ونسك، الصيام مثلا برضه ده يعتبر عباده و بتقدميها لله عز وجل، فبتكون من جنسها. يعني طبعا احنا الواجب علينا صيام شهر رمضان، عايزه بقى انت تعملي النذر ده يكون برضه حاجه من ايه؟ من العبادات اللي هي الله عز وجل افترضها عليك، من جنس العبادات. ثالث حاجه ان هو يكون حاجه متصوره شرعا، يعني فلا حتى فلا يصح النذر بما لا يتصور وجوده اصلا. زي ايه يا بنات؟ والله عليا ان انا هصوم بالليل. لا، هو مفيش حاجه اسمها صيام بالليل. هصوم ايام الحيض بتاعتي. لا، ده انت كده عندك مانع من الصيام في ايام الحيض. عارفين يا بنات يعني ما الفش حاجه. نادر عليا مثلا ان انا ايه اصلي من غير وضوء. ايه الكلام ده؟ لا، دي حاجه غير متصوره شرعا. تاليف عباده بقى، انا الف عباده انا من دماغي كده. واخد بالك؟ انا لازم تكون حاجه قربه هي موجوده في الشرع الاساسي. مش انا بقى اللي بالف حاجه من دماغي واعملها. طبعا يا بنات اللي هينجح بحاجه لازم هي اللي تتعمل. يعني مثلا فريدي، انا نذرت ان انا هذبح خروف، ده النذر بتاعي. ينفعش بقى بعد كده طب انا هاخد من الخروف حته؟ لا، انت نذرتي ان انت هتذبحي خروف لله عز وجل وتوزعيه، خلاص كله كامل يوزع. وكذلك زي ما انت نذرتي. طيب نذرت مثلا ان انا هذبح مثلا معز، وبعد كده لقيت معايا فلوس بقى زياده كده، قلت لا ده انا بقى هخليها جمل. ما ينفعش. ما ينفعش. اللي انت نذرتي بيه لابد انك توفي بيه. معزه يبقى هي المعزه. عايزه بقى تذبح حاجه ثانيه انت حره، بس لا انت نذرتي الذبح ايه؟ ما ينفعش حاجه بدل حاجه. حتى لو اعلى منها في الايه؟ في السعر او في الدم. واخدين بالكم يا بنات؟ طيب ده كده بالنسبه للناس اللي لازم يكون بالكلام. وطبعا انا لما بعمل ذنب المفروض ان انا ايه؟ بستغفر وبتوب وبرجع الى الله عز وجل. بص يا بنات، لكل مؤمن ذنب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يفعله تاره ويتركه تاره. كل واحد فينا سبحان الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم له ذنب، في ذنب معين كده هو بيفعله تاره، يعني تاره يعني يقعد كده فتره من الزمن يفعله، بعد كده يتركه تاره. واخدين بالكم؟ المشكله في ايه ده؟ ان انت قد تموتي على ده او على ده. قد تموتي وانت في ايه؟ في المعصيه. دي هتبقى المشكله. فأول ما نقع في المعصية بندم. بندم ندم شديد إن أنا فعلت المعصية دي. ما ينفعش يا بنات إن أنا أقول خلاص بقى يعني حاجة بسيطة، أنا مش ندمانة، أنا هستغفر ربنا وربنا غفور رحيم. لا، أنت لازم تندمي، ده من شروط التوبة النصوحة، الندم. واخدين بالكم؟ وفعلا قلبي يعني هيترك الفعل ده، تعلم انا ناوي على كده في لحظه التوبه دي، وعدم الرجوع في نيتي عدم الرجوع في الوقت ده. طب بعد كده خلاص انا تبت كده، بعد كده دي شنو التوبه في الوقت ده؟ خلاص ندمت وتركت الفعل وفي نيتي عدم الرجوع. جيت بعد كده ضعفت وعملت الذنب ده مره ثانيه، هرجع تاني هندم واترك الفعل وفعلا عقد القلب على عدم الرجوع. ده في الوقت ده، وقت التوبه دي. طيب شويه تاني ورجعت. خد بالك ان كل بني ادم خطاء، وخير الخطائين التوابين، بس توبي الى الله عز وجل. ما في مننا الا لازم يبقى في معاصي، سبحان الله. كل بني ادم، ده قول الله عز وجل، كل بني ادم، قول النبي صلى الله عليه وسلم، كل بني ادم خطا، وخير الخطائين التوابين. يبقى ارجع واتوب وانوب وارجع الى الله عز وجل. ممكن ارجع تاني، يعني حتى في ثالث مره خلاص الله عز وجل يعفو عنك ويغفر. ليه؟ لان انت عارفه ان ليكي رب بترجعي له، رغم ان انت بتفعلي الذنب ضعف بترجعي تاني وهكذا. واخدين بالكم؟ ربنا يغفر ويرحم ويتوب على انت. وفي الاخر بقى خلاص الله عز وجل يعني يقول عبدي عرف ان هو لي رب غفور رحيم فقد غفرت له. بس هي زي ما بقول لك في حاله التوبه دي لازم يبقى ايه معاكي الثلاث شروط دول متحققين. ماشي كده يا بنات. طبعا النذر بسيط يعني مش يعني طبعا الوقت كده يعني ارجو بنات يعني لما يكون في محاضره واحنا هتبقى مثلا محاضره يعني تعويضيه او كده يعني ارجو الدخول فعلا 7 يبقى 7 يعني 7 الا ربع كده ندخل بحيث 7 نبتدي. يعني طبعا بيبقى وقت مضغوط معايا عشان في شخص كمان واخدين بالكم طبعا لازم يبقى ده يمشي وده يمشي. طيب هما طبعا احنا قطعنا شوط كبير كده الحمد لله رب العالمين. بعد كده هنخش في ايه؟ في اول ظهور في الشيء. طب في بس جزئيه معلش يا بنات يمكن هي برضه مش واضحه في الزمن بتاعتكم ان يكون ده النذر فيما ما ينفعش النذر فيما لا املك. يعني ايه فيما لا املك؟ يعني مثلا انذر ان انا لو بنتي نكشت هتصدق بعرش الجيران. لا انا مين مال الجيران؟ ده لو مش عارفه حصل ايه هب خروف الجيران. لا انا انذر بحاجه ايه املكها مش حاجه لا املكها. يبقى لا يكون ايه ملكا للغير. ممكن دي ما تكونش يعني ايه مذكورة عنك.